شعر السباع بقية السباع غير الهر والكلب الثعالب والنمور والأسود والذئاب هل يحكم بنياستها؟ لا، يعني ما عندنا دليل في الحكم بنجاستها. فقياسها على الكلب نعم قياس غير معقول العلة والمعنى، ولا قياس إلا مع معرفة العلة. تعلمون أن الكلب غسله تعبدا سبعا كما تعلمون، مما قد بعض الأخوة الكلب على أن شعره أيضا مضر، الشعر إذا بلعه الإنسان يعني ربما اختلط للأكل وأكله على فيحصل ضرر في الإنسان. قال بعض الأخوة أنه يسدد أكياس على الكبد. نعم شعر الكلب تعرفونها، فهو مضر يتجنب. وهذا أيضا من حسن الشريعة، حرم اقتناء الكلاب، حرم اقتناء الكلاب، وهذا يدل هذا من الأسباب. إن كان قد ثبت ذلك هذا من الأسباب لتحريم اقتنائها. طيب نرجع إلى السباع، ما المقصود بالسباع؟ ما المقصود بالسباع؟ متى يقال هذا السباع؟ الذي يفترس الحيوانات ويأكلها. فالهر هل هو سبع؟ الهر هل هو سبع؟ ما يفترس، يفترس العصافير والحمام، يفترس الفئران، فهو يوم سبع، سبع صغير ضعيف. الثعلب صحيح أنه سبع أيضا، يفترس الدجاج والطيور والأرانب وما أشبه ذلك. طيب قال أبو عبيد في كتاب الطهور: اختلف الناس في ذلك أي في السباع، فكان مالك بن أنس ومن وثق من أهل الحجاز لا يرون بسعرها بأسا، وأما سفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي فإنهم يكرهون ذلك. قال: وكل واحد من الفريقين حجة، فمذهب الكارهين فيما أحسب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل لحومها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فرأوا أنها أنجاب ذلك يعني النهي عن أكلها بسبب أنها نجسة. ثم ذكر أنهم أيضا ربما قاسوه على سؤر الكلاب، وذكر أن حجة المترخصين قياسها على سؤر الهر. الآن عندنا في المسألة قولان: القول الأول أن السباع، أن سؤر السباع طاهرة نجسة قياسا على الكلاب، وأيضا من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها دل على نجاستها. ما هو الجواب؟ حيث تحريم أكلها هل يلزم منه نجاسة؟ لا يلزم. سيأتي معنا في باب الأطعمة أن تحريمها لأنها ماذا؟ لحوم ضارية، لحوم حيوانات ضارية، فيتأثر الإنسان من أكلها. هذا من العلة ذكروها، وسواء علمنا العلة أم لم نعلم نهي عن أكلها. ومما استدلوا به على النجاسة كذلك قالوا أنها ما أشد من نعم قياسا على الكلاب أيضا، وأيضا حديث القلتين مما استدلوا به أيضا على النجاسة. حديث القلتين تقدم الكلام عليه، ليس صريحا كذلك كما قال الشوكاني في النيل. قال: ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوار والأجزال عليه، وكذلك قد تأكل النجاسات والميتة ثم تأتي تشرب فيباشرها، فكان سؤالهم من أجل ذلك. وأما القول بالطهارة فهو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، لا يحكم بنجاستها إلا الدليل. فالطهارة هي الأصل، والنجس وارد، فيحتاج من حكم بالنجاسة إلى الدليل. ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ يعني نريد أدلة عامة يعني على جميع الأمور. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجميع ما في الأرض سخره الله سبحانه وتعالى، ونعم ومن حكم عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل ناقل عن ذلك. ومما استدلوا بها على الطهارة قياس عدم الهرة كما ذكر أبو عبيد، ومما استدلوا به حديث أبي سعيد عند ابن ماجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تلدها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة فيها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهورا. ما معنى ما غبر؟ ما بقي، ولنا ما بقي طهورا، حكم على الباقي بالطهارة. الحديث ضعيف ما ثبت في إسناد عبد الرحمن وزيد بن أسلم، اتفقوا على ضعفه. واستدل أيضا بحديث جابر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضل في الحمر، قال: نعم، وبما أفضل في السباع كلها. كذلك في إسناد إبراهيم الإسماعيل بن أبي حبيبة شديد الضعف، وبعضهم تركه. إذن الراجح ما ذهب إليه مالك ومن معه من الطهارة، لأنه هو الأصل، ومن حكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل في ذلك. وقد قال بقول مالك الشافعي وابن المنذر وآخرون، وقال بقول سفيان أحمد والحنابلة والحنفية يقولون بنجاسة السباع، سر السباع. الراجح مذهب مالك والشافعي.